بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. في الدرس الماضي أخذنا بعض موضوعات في مقدمة تفسير ابن جرير الطبري، وتوقفنا في آخر الحديث عن مذهبه في القراءات، وذكرت لكم أن رأيه في الأحرف السبعة يمكن أن يقال عنه أنه يرى الترادف هو المراد بالأحرف السبعة، كقول القائل أقبل وهلم وتعالى وإليه، ومثل قول سبحانه وتعالى إن كانت إلا صيحة، وفي قراءة شاذة إن كانت إلا زقية. فهذا وأمثاله هو ما يراد بالأحرف السبعة عند ابن جرير الطبري. ولما لم نجد في القراءات التي بين يدينا مثل هذا النوع من الاختلاف، دل على أن عثمان ومن معه من الأمة في وقتهم قد اكتفوا بحرف واحد، هكذا استدل الطبري. فإذا هو الآن جعل الأحرف السبعة بمعنى الترادف، وليس عندنا الآن شيء من القراءات على هذا المعنى، معنى ألفاظ مترادفة كقول القائل أقبل وهلما. وبما أنه ليس عندنا مثل هذا، فإذا معنى ذلك أن عثمان والذين معه من الصحابة اكتفوا بحرف واحد. ثم أورد السؤال الذي لا شك يرد على الذي يسمع هذا المذهب، فإن يقول الاختلاف في القراءات التي بين يدينا اليوم ما شأنه، فبين أن الاختلاف اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف وتحريكه، إلى أن قال، يعني ذكر هذه المعاني، قال بمعزل، يعني هذا الخلاف الذي بين القراء بمعزل عن الأحرف السبعة. فإذا معنى ذلك أن الأحرف السبعة شيء والاختلاف في القراءات شيء آخر. وبناء عليه لو وجدت هذه الأحرف السبعة فإنها لا تؤثر على اختلاف القراء، اختلاف القراء باقي. بمعنى أنه لو تصورنا وافترضنا أن قارئا قرأ وكانت قراءته صحيحة إن كانت إلا زقية، مع القراءة الأخرى إن كانت إلا صحيحة، هل تختلف وجوه القراءات التي بين القراء بسبب اختلاف زقية وصحيحة؟ الجواب لا تختلف. إذن وجوه القراءات التي ذكرها الإمام الطبري لا تختلف باختلاف الأحرف على مذهبه وعلى رأيه، لا تختلف باختلاف الأحرف على مذهبه وعلى رأيه. ولا بد من فهم مذهب الإمام الطبري، لأن بعض من ذكر مذهب الإمام الطبري من معاصرين لم يفهمه فظن أن الطبري يذهب إلى أن هناك وجوها مثل هذه الوجوه موجودة في كل حرف وأنها قد زالت مع هذا الحرف، وهذا لم يقل به الطبري، يعني لم يقل الطبري أن كل حرف تتعلق به وجوه قراءات مثل وجوه القراءات موجودة عندنا اليوم وأنها زالت، وإنما يقول إن الأحرف زالت ولكن خلاف القراء لا علاقة له بالأحرف. وكما قلت لكم من خلال عباراته يظهر عندنا ثلاث قضايا مهم جدا أن ننتبه لها في موضوع الأحرف السبعة وموضوع القراءات، وهي أول قضية ذكرناها هي قضية النص القرآني، أو ما يمكن أن نقول عنه إنه الذي رسم في المصاحف. فالذي رسم في المصاحف شيء، والذي وقع من الخلاف في القراءات شيء آخر، والذي وقع من اختلاف القراءة في الوجوه شيء ثالث. فهذه ثلاث قضايا مهم جدا أن ندركها في كلام الطبري، وكما قلت لكم أيضا في كلام بعض المتقدمين الذين تكلموا في مصطلحات القراءة المقبولة. ولهذا تجدون بعض الأئمة مثل الداني ومثل مكي بن أبي طالب ومثل مهدوي يتكلمون عن موضوع يتعلق بإجماع الأمة على القرآن، إجماع الأمة على القرآن، ويتكلمون باختلاف الأئمة في طريقة أداء أحرف أو كلمات هذا القرآن. فالأمة مجمعة على ما بين الدفتين، الأمة مجمعة على ما بين الدفتين، ولكن وقع اختلاف بين القراء في النطق ببعض هذه الكلمات التي بين الدفتين. ففهم هذه القضايا تزيل إشكالات بإذن الله قد ترد على الذهن، يعني قد ترد على الذهن. وبعض الطعون التي توجه للقرآن لو انتبه القارئ لهذه الطعون، لو انتبه لمثل هذه القضايا، فإنه يسهل عليه أن يرد كثيرا من الطعون، أن يرد كثيرا من الطعون. فإذا المقصود الذي أريد أن ننتبه له هو فهم ما أراده الطبري في بالأحرف، وأن الأحرف شيء واختلاف القراءة شيء آخر، يعني الأحرف شيء واختلاف القراءة الموجود بين يدينا شيء آخر، لا علاقة لاختلاف القراءة بالأحرف. هذا هو مذهبه، ولا نتكلم الآن عن تصحيح أو تضعيف، وإنما نشرح مذهبه فقط من خلال كلامه. كما قلت لكم تظهر القضايا الثلاث: القرآن أو النص القرآني الذي هو موجود بين دفتي المصحف المبدوء بالبسملة على وجه، أو الحمد لله على وجه آخر، يعني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين على خلاف الوارد، إلى الناس، ما بينهما هذا هو القرآن. لكن إذا قيل لك كيف قرأ القراءة مالك يوم الدين، دخلنا في مجال ماذا؟ القراءات، دخلنا في مجال القراءات. فهذا الآن مما يجب أن ينتبه إليه في هذا الأمر. السؤال أو القضية الثانية التي أيضا ينتبه إليها هو أننا يجب أيضا ونحن نقرأ لأمثال هؤلاء الكبار الذين عرفوا بعنايتهم التامة بكتاب الله سبحانه وتعالى ضبطا وتجويدا وقراءة وفهما، حينما يعني نقرأ مذهبا من مذاهبهم يجب علينا وجوبا أن لا نستعجل الرد عليهم قبل أن نفهم مذاهبهم في الكلام، لا نستعجل الرد عليهم قبل أن نعرف مذاهبهم في الكلام، يعني ماذا أراد بهذا الكلام. ومن الحسن جدا أن تنتبه إلى العقلية التي تتكلم والمنهجية التي تصدر عن هذه العقلية، مثل عقلية ابن جرير الطبري. فهذا الإمام بما حوى من العلوم وصنف فيها وبما جمع منها ليس كغيره، فهو حينما يكتب شيئا يكتبه عن بصر وعلم عنده. وأقصد من ذلك أن نقول هل الإمام الطبري متناقض في رأيه أو رأيه متناسق وليس فيه أي اضطراب؟ طبعا الجواب لا شك الثاني، أن الإمام الطبري في مذهبه في القراءات والأحرف متناسق ليس فيه اضطراب. الاضطراب أين وقع؟ وقع في فهم بعض المعاصرين لكلام الطبري، فبسبب فهمهم ظن وقوع الاضطراب. لكن إذا قرأنا كلام الطبري واستوعبناه نجد أنه ليس فيه تناقض أو اضطراب. وهذه أيضا قضية مهمة جدا أن تنتبه لها. صحيح ليس الواحد من العلماء معصوما، هذا لا نشك فيه، لكن أيضا في مثل هذه القضايا الكبار حينما يصدر عن عالم كبير وله كتابات في هذا الشأن، فالأولى بنا أن نتهم آراءنا قبل أن نبادر بماذا؟ بالاعتراض والرد على قوله. هذا باختصار يعني ختم لما وقفنا عليه في الدرس القادم. طبعا في قضايا ذكرها ليست بذات يعني أهمية كبيرة أن نقف عندها، ولعلنا ننتقل إلى صفحة 67 ونكمل بقية المقدمة، لأنها فيها قضايا أيضا نفيسة يمكن نقف عليها. في قوله: القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن. نعم شيخ عبد الله. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن. قال أبو جعفر: قد قلنا في الدلالة على أن القرآن كله عربي، وأنه نزل بألسن بعض العرب دون ألسن جميعها، وأن قراءة المسلمين اليوم ومصاحفهم التي هي بين أظهرهم ببعض الألسن التي نزل بها القرآن دون جميعها. وقلنا في البيان عما يحويه القرآن من النور والبرهان والحكمة والتبيان التي أودعها الله إياه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده ومحكمه ومتشابهه ولطائف حكمه وما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه. نعم شيخ عبد الله. طب لاحظوا هذا الكلام ذكر الطبري الآن كله، وهذا أسلوب عنده أو ممكن ندخل في منهجه، هو ربط الكلام السابق بالكلام اللاحق، بحيث أنه يقول لك ماذا تقدم عنده ثم ينتقل إلى القضية التي سيذكرها وهي قضية جديدة، بحيث أنك إذا نظرت إلى هذا ممكن تسميها خريطة الكتاب. يعني خريطة الكتاب، ما هي خريطة الكتاب عند الطبري إلى الآن؟ واضحة جدا عندنا، أنه تحدث عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، جعلها لك مختصرة بهذا الأسطر، ثم سينتقل بعد ذلك إلى قضية يربطها بهذه القضايا، خصوصا بكون القرآن عربيا. طبعا هذه الوجوه سأذكرها، سأعيد ذكرها إن شاء الله كما سيأتي. نعم. ونحن قائلون في البيان عن وجوه مطالب تأويله. قال الله جل ثناؤه: وتقدست أسماؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال أيضا له جل ذكره: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقد تبين ببيان الله جل ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره ومن وجوب أمره واجبه وندبه وإرشاده وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذا وجه له لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويله بنص منه عليه أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله. نعم. طبعا عندنا مشكلة فقط فنية، الطبري رحمه الله تعالى سيعيد أو سيتابع هذه الفكرة تفصيلا في صفحة 72، ثم سيعيدها مرة أخرى في صفحة 82، يعني ستتكرر هذه الفكرة، لكن دعونا الآن نتكلم عنها من خلال ما طرحه من العنوان. هو في العنوان الآن يقول: القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن. وتكلم عن الوجه الأول وهو ما يعرف من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال ونحن قائلون في البيان عن وجوه مطالب تأويله، قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الآيات الدالة على أن البيان وكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر البيان الذي وكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين بأمر مهم جدا، قال وهذا وجه له لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويله. إذا معنى ذلك أن عندنا وجه لا يجوز القول فيه في القرآن إلا بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بين صور من هذه أو أنواع من هذا النوع من التأويل. فالأوامر والنواهي والفرائض والحدود وغيرها فهمها إذا لم يتأتى من ظاهر النص فإنه لا يتأتى إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولنذكر مثالا يبين هذا، لما قال الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، لا في قوله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نحن الآن إذا نظرنا إلى ظاهر النص، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا الآن عموم أو خصوص؟ لا تقربوهن، النهي نهي عام أو خاص؟ عام. كيف خاص؟ ظاهر النص، أنت تتكلم عن باطن النص، من اللي يقول خاص شيخ؟ كيف خاص؟ أين الخصوص؟ هل النص في دلالة على التخصيص؟ الآن لما قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، اعتزلوا الآن الاعتزال، الآن هل الآن يظهر من النص أنه حدد نوعا من الاعتزال دون نوع؟ وثم نهى قال ولا تقربوهن، هل حدد نوع من القربان دون نوع؟ إذا الاعتزال على الأقل فاعتزلوهن، ظاهر النص يدل على ماذا؟ على العموم. من أين أخذنا نحن أن المراد اعتزالهن في الجماع، في طبعا في المأتة، أنه لا يجوز جماع المرأة في مكان الحيض؟ من أين؟ لا من أين أخذنا؟ من السنة، يعني من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا المقام لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه ما دام جاء البيان النبوي، لأنه لا يزال يبقى المعنى أو أنه لو لم يأتي البيان النبوي لجاز واحتمل أن يراد بالاعتزال الاعتزال العام في المأكل والمشرب والمنكح كما كان يفعل يهود الذين كان بسببهم نزل هذا الخطاب لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أقصد من ذلك أننا نريد أن نذكر مثالا لا يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. هناك أمثلة طبعا أخرى. فإذا الأحكام والمغيبات أو بعض المغيبات إنما يدرك علمها بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أيضا حياة الشهداء التي سبق أيضا أن ذكرت في غير هذا المجلس، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن المراد بحياة الشهداء. ذكر أمرين سيأتي إن شاء الله الإشارة إليهما، يعني كيف يوصل إلى العلم بما علم الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نصل نحن يعني من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كيف يصلون إلى العلم الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال هو بنص منه عليه أن ينص مثل النص عندنا، أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله، يعني يكون النص فيه دلالة، يعني لا يكون إيش نصا وإنما يكون فيه دلالة. المهم هذا يسأل إن شاء الله تفصيل، لكن هذا الآن هو الوجه الأول. السؤال الآن هذا الوجه الأول، هل يمكن الوصول إلى معرفة معناه والمراد منه، يعني معرفة معناه والمراد منه، أو لا يمكن بالنسبة لنا الآن بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم نقول إن هذا الآن معناه وما يدل عليه معلوم بالنسبة للأمة بتعليم نبيها صلى الله عليه وسلم إياها، ولا لا؟ تفقون على هذا الآن؟ هذا الآن فقط سؤال، أريد أن ننتقل للثاني لنعرف الفرق بين الأول والثاني. أعتبر الآن الثاني شيخ عبد الله. وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار، وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم وما أشبه ذلك، فإن تلك أوقات لا يعلم أحد حدودها، ولا يعرف أحد من تأويلها إلا بالخبر عن أشراطها لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه. وبذلك أنزل ربنا محكم كتابه فقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا من ذلك لم يدل عليه إلا بأشراطه دون تحديده بوقته، كالذي روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه إذ ذكر الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج بعدي فالله خليفتي عليكم، وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول باستيعابها الكتاب الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم أوقات شيء منه بمقادير السنين والأيام، وأن الله جل ثناؤه إنما كان عرفه مجيئه بأشراطه ووقته بأدلته. نعم، الآن هذا الوجه الثاني نربطه أيضا بعنوان المؤلف لذكره، قال: القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن. هذا الوجه كما نلاحظ أن الإمام ذكر فيه، قال: وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية، بمعنى أنه كان الآن أخبار عن غيب سيأتي، وهذا كما قال كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم وما أشبه ذلك. يعني ما أشبه ذلك إما من جهة الوقت وإما من جهة الكيف، أيضا يمكن يدخل كيف معه. لو قلنا مثلا كيف ينزل مثلا عيسى، وصلنا نحن شيء من الكيفيات، لكن كيف الدابة التي تخرج في آخر الزمان، كيف كذا كيف كذا، فبعض الكيفيات أيضا لا يمكن إدراكها إلا بماذا؟ إلا بشيء من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أن يرد بكتابه أو أن يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أوقات وكيفيات للمغيبات هذه لا يمكن إدراكها إلا من جهة الله سبحانه وتعالى، إما بأن يذكرها في كتابه، وإما بأن يخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته. طيب، الآن المسألة عندنا إذا أردنا أن نربطها بالعنوان، لفظة التأويل في العنوان، لفظة التأويل في العنوان. النوع الأول، ما معنى التأويل بناء عليه؟ لأن قال مطالب تأويله. والنوع الثاني، ما معنى التأويل بناء عليه؟ السؤال واضح؟ طيب أعيده مرة أخرى. الآن الإمام قال: القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل ما في القرآن، تأويل القرآن، تأويل إيش؟ القرآن. هل التأويل الآن عنده ما تؤول إليه حقائق الأشياء فهي مرتبطة إذن بأمر خارج عن المعنى، أو التأويل عنده هو ما في القرآن من المعاني اللي هو التفسير؟ كلا الاثنين يشمل المعنى والتفسير، يعني التفسير يعني. لكن الآن حقائق ذكر ما فيه من الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية، هل هي تفسير؟ أيوة، الأول معنى التفسير والثاني معنى إيش؟ التأويل. يعني كأنه الآن استخدم مصطلح التأويل إيش؟ بمعنى إيه هنا؟ استخدم معنى التأويل بمعنى إيه؟ اللي هو التفسير وما تؤول إليه حقائق الأشياء. طيب، ننتقل للثالث وننظر ونربط بعنوان المؤلف. نعم. وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، وذلك إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها، فإن ذلك لا يجهله أحد منهم، وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة. وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا والمعاني التي جعلها الله إصلاحا، فالذي يعلمه ذو اللسان الذي بلسانه نزل القرآن من تأويل القرآن هو ما وصفت من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيئاتها التي خص الله بعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يدرك علمه إلا ببيانه دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه. وبمثل ما قلنا في ذلك روي الخبر عن ابن عباس وساق بإسناده عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. نعم، قبل ما نكمل أو أكمل كلامه مرة واحدة لأن الباقي الأسطر. نعم. قال أبو جعفر: وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحدا لا يعذر بجهالته معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله، وإنما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به. وقد روي بنحو ما قلنا في ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في إسناده نظر، وساق بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام، لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. نعم. الآن الوجه الثالث عندنا وهو كما قال: وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، وذكر أمثلة لذلك. لكن السؤال الآن، هذا الآن بالنسبة للناس معلوم أو غير معلوم؟ معلوم ولا لا؟ إذن سيكون هذا كيف؟ صاحب اللسان معلوم، يعني معلوم يعني بالنهاية مدرك للبشر، ليس مثل الثاني. يعني الثاني غير مدرك للبشر لأنه خاص بعلم الله سبحانه وتعالى، الثالث مدرك للبشر، والأول مدرك أيضا لهم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن النظر، قصدي الآن إذا نظرنا أردنا أن ننظر الآن إلى هذه الأوجه الثلاثة ذكرها: وجه يعرف من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وجه لا يعرف إلا من الله سبحانه وتعالى، وجه لا يعرف يعرفه كل ذي علم باللسان. يعني القرآن لا يخرج عن هذه الثلاثة. لكن الذي نريد أن ندقق فيه هو: هل مراده الآن في الكلام كله المعنى، أو المراد به ما وراء المعنى، يعني ما يؤول إليه المعنى؟ سم أنه يقصد الأمرين. نعم، هذا الذي يريده، أنه يقصد الأمرين. إذن هو ظاهر من كلامه أنه يريد بالتأويل المعنى أحيانا، ويريد بالتأويل ما يؤول إليه المعنى. فمثلا إذا قلنا قبل قليل ذكرنا الآية: يسألونك عن المحيض قل هذا فاعتزلوا النساء في المحيض. قوله فاعتزلوا النساء في المحيض الآن ثم قال ولا تقربوهن، ظاهر المعنى لنا العموم، لكن ما يؤول إليه المعنى وهو من المعنى بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خاص في ماذا؟ في النكاح، يعني في الجماع. طيب، فقبل بيان الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأمر يحتمل أن يكون عاما، فلما بين الرسول صلى الله عليه وسلم تحدد به إيش المعنى، تحدد به المعنى. إذا جئنا إلى النوع الثاني، لو سألت عن متى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ستقول إيش؟ الله أعلم ولا لا؟ لكن المعنى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام كألفاظ ومدلولات، هل هو خفي على الناس؟ لا، ليس خفيا على الناس. معنى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أضاف إلى هذا مكان نزوله وبين المكان. فإذا نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من حيث المعنى لا يخفى على أحد، لكن متى ينزل هذا اللي هو في علم إيش؟ في علم الله سبحانه وتعالى. ما يعلمه كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، قال وذلك إقامة إعرابه، يعني معنى إقامة اللفظ عربيا، إقامة اللفظ عربيا سواء من جهة النطق أو من جهة الحركات، يعني سواء من جهة النطق أو من جهة الحركات. هذا الآن إقامة إعرابه يدخل عند كل من يعلم اللسان العربي، ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشتركة فيها. طبعا يبدو والله أعلم أن وراد بالأسماء اللازمة، يعني إذا قلنا السماء على أنها اسم، لماذا؟ لجرم واحد وهو الذي فوقنا السماء، إذا قيل السماء لا ينتج إلا إليها. لكن إذا قلت مثلا العين، هذه تعتبر إيش؟ مشتركة، ليس يعني ليس من المسميات اللازمة لاسم واحد. قال لنقال معرفة المسميات بأسمائها اللازمة، يعني النخلة اسم لهذا النوع من النبات لا يتجه إلى غيره. طيب فهذا يسمى إيش؟ فهذا مسمى لازم لهذا، هذا اسم مسمى لهذا، اسم لازم لهذا المسمى، اسم لازم لهذا المسمى. لكن بعض الأسماء يشترك فيها أكثر من مسمى، هذا الذي يبدو من عبارته. كذلك الموصوفات بالصفات الخاصة دون ما سواها إلى آخر ما قال. طبعا ذكر مثال في قوله سبحانه وتعالى لا تفسدوا في الأرض، يعني عندنا الآن إدراك المعنى، لاحظوا الآن هو يريد أن يمثل، كأنه يريد أن يمثل لأمر لما قال لا تفسدوا في الأرض، قال لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة، وأن الإصلاح ما ينبغي فعله مما فعله منفعة، وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا والمعاني التي جعلها الله إصلاحا. فالذي يعلمه ذو اللسان الذي بلسانه نزل القرآن من تأويل القرآن هو ما وصفت في معرفة أعيان المسميات، يعني ما معنى لا تفسدوا يفهم معنى لا تفسدوا، لكن قد لا يدرك أن هذا فيه إفساد وهذا فيه إصلاح، يعني لا يدرك أن هذا فيه إفساد وهذا فيه إصلاح، وقد يظهر عنده أن ما هو إفساد أن ما هو إفساد إصلاح، وأن ما هو إصلاح إفساد. فإذا هذا لا يدرك إلا من جهة من؟ من جهة الشريعة، لكن المفهوم العام بالنسبة له مدرك، المفهوم العام بالنسبة له مدرك أن هذا إفساد وهذا إصلاح. لكن قد يقع عنده، يعني قد يقع عنده في الوصول إلى كون هذا هل هو إصلاح أو إفساد، قد يقع عنده في إشكال، لأن هذه دخلت ضمن الأنواع، لكن المعنى بالنسبة له إيش؟ معلوم. ثم قال بعد ذلك وبمثل ما قلنا في ذلك روي الخبر عن العباس. هل أسلوب هذا يدل على قبول الطبري للخبر أو لا؟ طبعا الخبر نعرف أن فيه إيش؟ في ضعف، يعني الآن الرواية بالزناد عن ابن عباس في انقطاع، لكن طريقة الطبري في إرادة هذا الحديث، ثم طبعا أورد آسف هذا الأثر عن ابن عباس، ثم أورد حديث وضعفه واضح، قال بإسناد نظر لوجود الكلب عن أبي صالح، لكن الإسناد اللي فيه انقطاع هذا بالنسبة للطبري، يعني هل هو من، يعني هل نقول إن هذا الأثر مقبول أو غير مقبول؟ ما يسند إليه فهو، ها؟ يسند إليه مؤيد في قوله، قال هو جاهد العبارة ومثل ما قلنا في ذلك روي الخبر عن ابن عباس، هذا مقام قبول أو اعتراض؟ قبول. يعني هذا الآن مقام قبول. ولهذا الذي يريد أن يدرس يعني منهج الطبري مع الآثار مثل هذا المقام يعني أو مثل هذا المثال يعني لا شك أنه يدخل تحت الدراسة. يعني الطبري بصير وعنده معرفة بانقطاع الخبر، ومع ذلك اعتمد هذا إيش معنى هذا الخبر. لو تأملنا معنى الخبر، هل فيه إشكال، شذوذ، نكارة، غرابة؟ الجواب إيش؟ لا، وهو خبر موقوف على صحابي ومعناه صحيح، فاعتمد عليه الطبري. يعني كأنما ذكره قبل هو شرح لما ورد في هذا الأثر، لكن الآن الأثر ذكر أربع أنحاء، ولهذا الطبري استدرك على واحد من هذه الأنحاء لمن يظن أنه لا يدخل تحت تقسيمه، لأن الطبري الآن تقسيمه ثلاثي والخبر تقسيمه رباعي، فكيف يكون شو العلاقة بين التقسيم الثلاثي والرباعي؟ قال أبو جعفر، وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحدا لا يعذر بجهالة، لاحظ يقول الوجه الرابع عن وجوه ذكرها هو، وإلا الوجه الرابع هذا هو بالنسبة لترتيب الوجه الثاني، لا الوجه الثاني بالنسبة لترتيب الطبري هو الوجه الثاني، وهذا دليل على أنه الآن يتكلم عن الوجه الرابع أي الذي زاد على ما جعله هو من وجوه. قال من عن ابن عباس من أن أحدا لا يعذر بجهالته معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله، لأنه يتكلم هو عن وجوه مطالب تأويله، يعني كيف نصل إلى المعرفة. أما الشيء المعروف فهذا لا يدخل إلى في معنى كيف نصل إلى كذا. واضح الفكرة الآن؟ قال معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله، إنما هو خبر عن أن من تأويلي ما لا يجوز لأحد الجهل به، يعني كأنه وصف كاشف للقضية فقط. لماذا؟ لأنه الآن هو يقول عندنا في القرآن أشياء نحتاج أن نتكلف معرفتها لكي نصل إلى معرفتها أو نصل إلى ما بعد معناها، فمنه شيء لا يعلمه إلا الله، وذكر مثاله أن المغيبات أوقات المغيبات، وهذا علمه لله سبحانه وتعالى لا يشرك فيه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما يعرف الناس منها الأمارات والدلالات بإخبار الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل أشراط الساعة وغيرها. فأشراط الساعة هي بالحقيقة أمارات وعلامات على قرب الساعة، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يجزم كم يبقى الناس بين وقوع فتنة الدجال وقيام الساعة، لا يستطيع أن يجزم كم يبقى الناس، لا يستطيع أن يجزم كم يبقى الناس 20 سنة 100 سنة 1000 سنة 2000 سنة، ما أستطيع أحد يجزم. ولكن ظهور الدجال من أشراط الساعة الكبرى التي تدل على قرب قيام الساعة فقط. فإذا هذه أمارات، فالأمارات شيء ووقت الوقوع شيء آخر، فإذا وقت الوقوع وتعيينه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني ذكره ما يعلمه أو ما يعلم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرجع إلى علما، إلى علم العلماء الذين قال عنهم، قال في ووجه وتفسير يعلمه العلماء، أي من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا النوع الثاني عنده يدخل في هذا النوع. والوجه الثالث لتعريفه العرب بكلامها، هذا لذكره الذي يعلمه من كان له علم باللسان. طيب ما لا يعذر بجهالته؟ قال هذا أصلا ما يحتاج إليه، يعني ما يحتاج أن يذكر في هذا التقسيم، ولهذا عبر عنه بقوله أنه معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويل. نبحث الآن، نبحث عن كيف نصل إلى معرفة هذه الأمور التي تحتاج إلى معرفة. أما ما يحتاج إلى المعرفة لا يدخل في التقسيم، يعني لا يدخل إيش في التقسيم. فكأنه يقول إن تقسيم ابن عباس إنما هو قال إنما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد أن يجهل به. وبهذا يلتئم تقسيم الطبري مع التقسيم الذي رواه عن ابن عباس، وزيت أيضا إن شاء الله التقسيم الطبري مرة أخرى ويزيد عليه بعض الزيادات. نعم، السلام عليكم. ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وساق بإسناده عن عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وساق بإسناده عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في القرآن ما لا أعلم. وساق بإسناده عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله عز وجل برأيي أو بما لا أعلم. قال أبو جعفر: وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنصبه الدلالة عليه، فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه، بل القائل في ذلك برأيه، وإن أصاب عين الحق فيه فمخطئ في فعله بقيله فيه برأيه، ولأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق، وإنما هو إصابة خالص وظان. والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم، وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله إليه بيانه قائل ما لا يعلم، وإن وافق قيله ذلك في تأويله ما أراد الله به من معناه، لأن القائل فيه بغير علم قائل على الله ما لا علم له به. وهذا هو معنى الخبر الذي حدثنا به العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا سهيل أخو حزم قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو جعفر: يعني صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في فعله بقيله فيه برأيه، وإن وافق قيله ذلك عين الصواب عند الله، لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم أن الذي قال فيه من قول حق وصواب، فهو قائل على الله ما لا يعلم آثم بفعله ما قد نهي عنه وحضر عليه. نعم. أيضا لاحظوا العنوان الذي ذكره المؤلف والكلام الذي تحته، قال: ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي. طبعا لا نقول بعض الأخبار، يعني كأنه يشير إلى أن هناك أيضا أخبار غير هذه، وإنما هو ذكر بعض الأخبار. شيخنا نرجع للمسألة قبل هذه، ما كأني فهمت من كلامه شيء ولا أدري هل هو صحيح أو لا فيما يتعلق بما لا يعذر الناس بجهله. أي نعم، وكأنه يعني كان المتبادل للذهن سابق أن المراد فيه أنه واضح لكل أحد. نعم. لكن كأن أبو جعفر يذهب إلى أن المراد لا، أن هذا التأويل يجب على كل مسلم أن يتعلمه ولا يجوز له الجهل به. طيب، هو الأشياء اللي من جهة النبي يجب معرفتها. ما يقصد أنه القرآن واضح لكل أحد؟ لا، يقصد أن شيء من القرآن لا يحتاج إلى يعني أحد. مثلا إذا قال: تجري من تحتها الأنهار، هذه بأي لسان ترجمتها؟ في أحد يحتاج إلى أن يعرف يعني أو يخفى عليه معنى تجري من تحتها الأنهار؟ والله هذا كان ظاهر يا شيخ علي، لكن كان كلامه إيش عبارته اللي أشكلت عليك؟ قال وهذا الوجه الرابع. نعم. الذي ذكره ابن عباس من أن أحدا لا يعذر بجهالته معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله، وإنما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به. طيب، يعني من تأويل القرآن يعني أمور لا بد أن يتعلمها كل مسلم فلا يجوز له الجهل بها. عن أن من القرآن تأويل لا يجوز لأحد الجهل به، وليس معناه أنه واضح لكل أحد. لذلك أيدوا بالحديث يا شيخ، قال أنزل القرآن على أربعة أحرف، حلال وحرام، لا يعذر أحد من الجهالة به. أحسنت. طيب، معنى ننسخ كل الكلام السابق بمعنى هذا. طيب، لا بأس. كيف؟ هو في مفسدون ومصلحون، قال فإن ذلك لا يجهله أحد منهم، وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو وإذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض الآية. طيب، قال لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة، وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا والمعاني التي جعلها الله إصلاحا. فالذي يعلمه ذو اللسان الذي بلسانه نزل القرآن من تأويل القرآن هو ما وصفت من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة. هذا الوجه الثالث وليس الوجه الرابع، يعني الذي يفهم من كلام ابن عباس أن هناك أربعة أوجه، بينما الطبري ما ذكر له ثلاثة. فالوجه الرابع الآن يريده أن يخرج من الحسبة، وأنه ليس مقصود فيه معرفة التأويل، ولكن أنه لا يعذر أحد بجهل هذا التأويل. طيب، جميل. لو هو ظاهر كلامك أدق، لأنه أيضا ربطه بالحديث وإن كان في إسناد نظر. وذلك الشيخ عقب الآن بالحديث هذه التي يعني فيها الوعيد بالقول على الله بغير علم، ولذلك إيش؟ عقب بالأحاديث التي لا يجوز أحد يتكلم في القرآن بغير علم، أنه لا بد يكون فيها. وأيضا كلامه سيأتي 72 يؤكد كلامك، أنه قال لا يدري في قول قال أبو جعفر شاهدت لنا على صحة ما قل من ذلك إنما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه إلا النصر والسنة. طيب، عبارة تؤكد كلامك عبد الله، لو تقرأ قال أبو جعفر اللي في صفحة 72. قال أبو جعفر وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنصه الدلالة عليه غير جائز لأحد القيل فيه برأيه، بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب عين الحق فيه فمخطئ في فعله بقيله فيه برأيه، ولأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق، وإنما هو إصابة خالص وظان. نعم، لا واضح جدا، يكفي هذا. يعني اللي هو أي لدر، لا هذا جيد، لكن أنا كنت أردت أن تكون شاهد لعبد الله بس شكلها ما جت. طب الآن إذا ذهبنا إلى هذا المذهب واعتمدنا ما ذكره عن الكلب عن أبي صالح، سيكون أنزل القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، لكن هل الذي يعرف من جد النبي صلى الله عليه وسلم فقط الحلال والحرام؟ طيب، إذا كان لا يدخل في التفسير، ندخل في ما يعرف بالحلال والحرام. إذا جعلنا قول ابن عباس أن أحدا لا يعذر بجهالته، وصحيح لا يعذر بجهالته من جهة سواء الأحكام أو العقائد أيضا، مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا لا يعذر أحد بجهالته. أو الأحكام الشرعية العامة، يعني مثل أقيم الصلاة آت الزكاة، لأن عدم معرفتها تدل على ماذا؟ على النقص الشديد، يعني بل تكاد تكون عدم الإسلام أصلا، ولا لا؟ طيب، فإذا كان ذلك كذلك فهذا في الغالب تعرف تفاصيله بلا ريب من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتئم مع ما ذكرته الآن. طيب ماشي، في تعليق آخر؟ ابن عباس قال التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. طبعا العبارة هذه بالذات الوجه وتفسير هذا عند الطبري، لكن عند غيره ووجه، ولفظة وجه أدق. والشيخ أرادي رد هنا ذكر ثلاثة أوجه، شيء ما يتعلق في لا يعذر أحد من جهالته، في بعض الروايات ظهر الشيخ يعرفها، الروايات الأخرى للحديث هذه غير العبارة هذه. فأقول هذا الوجه الرابع أصلا ليس مقصود به الإبانة عن وجوه القرآن ومعرفة تأويله. أجل شكون هو يقول هذا، يقول هذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحدا لا يعذر بجهالته معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله. صح صادق، لأنه هو يقول أن الآن هو قال وجه كما قال أربعة أوجه، ذا قال وجه تعرفه العرب من كلامها، هذا صاحب اللسان، هذا اللسان وجه لا يعذر أحد بجهالته، لم يبين أنه مطلب للتأويل، لكنه يصفه يقول هذا النوع لا يعذر أحد بجهالته، لكن الأول يعرف من جهة اللسان، والثاني يعرف من جهة العلماء، والثالث يعرف من جهة الله سبحانه وتعالى. لكن لما قال لا يعذر أحد بجهالته هذا كأنه وصف لهذا النوع، لكن هذا النوع من أي يدخل في أي، هو الحين يقصد الشيخ السابق أن نقرأ هذا الأثر المتبادل للذهن أن هناك أربعة أوجه في أول القرآن على أربعة أنواع: نوع يعلمه العلماء، ونوع يعلمه العرب، ونوع يعلمه عامة الناس. هذا اللي كان يتبادل الذهن السابق. صح إيه، لكن من جليل لا يرى يكون هذا غير المراد هنا. صحيح صحيح، هو هذا اللي نقول لك الآن، أنه الآن بناء على هذا أنه يكون الذي لا يعذر أحد بجهالته هذا وصف لهذا الوصف وليس إيش مطلب، أي نعم وليس من القسمة. عموما ممكن يكون أيضا هذا محل بحث وتحري أكثر. طيب الفصل ذكره الآن نرجع مرة أخرى إليه، قال ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي. طبعا عندنا الآن كما تلاحظون مصطلح اللي هو إيش الرأي، يعني قال بعض الأخبار وليس كل الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي. وأورد الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. طبعا الحديث كما هو معلوم سنده فيه ضعف، ولكن مع هذا الضعف أيضا نريد أن نعرف كيف تعامل العلماء مع هذا الحديث. يعني الآن سنده إيش ضعيف، العلماء مثل الترمذي وغيره، أيضا مثل الطحاوي في المشكل والبغوي في صحيح السنة وغيرهم ممن روى هذا الحديث، وهم يروونه يعرفون أنه إيش أن فيه ضعفا، لكن المعنى يعني المعنى هل هو محل قبول عندهم أو لا؟ محل إيش؟ محل قبول، يعني المعنى محل قبول عند العلماء. ولهذا من الأشياء التي يجب أن ينتبه لها وقد يغفل عنها يعني بعض من يكون يعني بادئا في الطلب، وهو كيف تعامل العلماء مع بعض هذه الأحاديث التي ظهر ضعفها. يعني الآن إذا أردنا أن نحرر من جهة الأسانيد نقول إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى مثل ما عندنا الآن في الحاشية، ما يشكل، هو ضعيف والعلماء الذين رووه يعرفون ضعفه، لكنهم حينما رووه نظروا فيه إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى المذكور. المعنى المذكور فيه وعيد شديد: من قال في القرآن برأيه، يعني لم يمتلك أدوات الاجتهاد فيه، فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ واضح جدا الآية التي ذكرها في ذلك، أنه قول على الله إيش بغير علم، قول على الله بغير علم، فما دام قول على الله بغير علم فله هذا الوعيد الشديد. طيب إذن المقصود من ذلك أن نقول إن الآثار التي يريدها الطبري الآن في هذا الباب تحت هذا الباب بعضها منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضها منسوب لبعض الصحابة هي محل قبول من جهة إيش المعاني التي فيها، ليس من جهة الإسناد. الحديث الثاني نفسه والحديث الثالث كذلك كلها حديث أو طرق لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد بعد ذلك عن ابن عباس نفسه أنه قال من تكلم في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار. ومثل هذا لا شك أنه لا يقال إيش بالرأي، يعني أن, أن, أن, أن يجزم ابن عباس في هذا الموضوع به فلا شك أنه مما لا يقال بالرأي. طيب، حتى هذا الأثر لو كان ضعيفا فإنه لا شك أنه يدل على أن لهذا المعنى الذي ذكروه أصلا. أيضا حديث أبي بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، نفس الموضوع، يعني الحديث أيضا فيه ضعف. كذلك رواية أخرى له. هذه الأخبار كما يلاحظ البخاري اعتمدها من جهة المعنى، وإذا قال وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا، هذا دليل على أنه اعتمدها وقبيلها من جهة المعنى التي فيها، لم يعترض عليها. نعم، لأنه قال هذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنصبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه. لكن السؤال الآن، لماذا خص أن القول بالرأي هو في هذا النوع دون غيره؟ هل في الحديث إشارة إلى هذا المعنى؟ يعني هو الآن ليس الآن يشعر كلام الطبري بأنه خصص نوعا من أنواع وجوه التأويل؟ كيف؟ يعني هو التخصيص منه واضح. طيب، لو كان يدرك من جهة اللسان وكان متكلم لا يعرف لسان العرب ففسره على غير وجهه، ألا يحتمل هذا النهي؟ بلى يحتمله. فإذا الذي يظهر والله أعلم أن هذا النهي عام في تأويل القرآن بأي وجه من وجوهه، يعني عام في تأويل القرآن بأي وجه من وجوهه، ولكن الطبري رحمه تعالى خصه. وهو نفس القضية ذكرتها قبل قليل، يعني نحتاج إلى أن نفتش في عبارات الطبري التي سبقت ما الذي جعله ينحو إلى هذا النحو من أن المراد ماذا؟ هذا النوع من التأويل هو الذي يوقع في هذا الإثم دون غيره. ولا شك أن هذا من أعظمها، لأن ادعاء الغيب هذا منتهى منه ولا يمكن لأحد أن يدعي، هذا هو الأصل. لكن أن يتأول ما يكون من جهة النبي على غير ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يؤثمه الطبري، يؤثمه، ولهذا جعله من القول على الله بغير علم، من القول على الله بغير علم. وأورد الحديث أيضا الآخر عن جندب رضي الله عنه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فأصابه فقد أخطأ، وأيضا هذا مما رواه الترمذي وغيره، وهو أيضا معناه صحيح، ولهذا أيضا قبله العلماء مع ضعف إسناده، وأن المعنى فأصاب أي أصاب الصواب، يعني وصل قول الصواب فقد أخطأ في طريقة وصوله إلى القول الصواب، وإنما كان يجب عليه أن يأخذه بالطريق الصحيح. طيب، من أجل الوقت الصلاة يعني قرب، لعلنا يعني نعطي أنفسنا فرصة الأسبوع القادم ننظر في عبارات الطبري قبلها، لعلنا نهتدي إلى سبب تخصيص الطبري الأحاديث بهذا النوع، يعني ماذا خص الأحاديث بهذا النوع؟ لك شيء؟ شيخ، ما يؤخذ من نظير الأثار التي أوردها سابقا نظيره حديث من فصل من كذب علي متعمدا، فيؤخذ من التخصيص بأنه ما كان ببيان من فصل. لكن أين هو في كلامه؟ هو أنا أريد، هل في كلامه ما يشعر أو ما يعني يدلنا على سبب هذا التخصيص؟ بس أما لو في كلام آخر أو بنعتمد أدلة أخرى يمكن، يعني حديث من كذب عليه متعمدا يمكن أن يوحي بهذا. لك نعم، لا نفس التشابه بالآثار التي أوردها سابقا، تشابه من كذب عليه متعمدا فليتبوى، وأيضا هنا قال في القرآن برأيه فليتبوى، لكنه ما أشار إليه بأي حال، ولو أشار إليه ولو بإشارة لكان واضحا. شك كأنه يرى أن يعني موضوع اللسان هذا يعني وهو فيه رأي، ومن الواضحات يعني ليس مجال للاجتهاد والرأي. كيف؟ يعني إن تعرف العرب لأنها شغلات يعني أو يعني مسميات واضحة ووصوف واضحة فما فيها مجال للاجتهاد والرأي يعني. وإنما يقع الإشكال فيما يحتاج إلى في الاختيار يعني. والله أنا مشكلة ها؟ أنا بصراحة علشان الإقامة ذهني بدأ ينحسر. طيب هذا صحيح وسيأتي لأنه لا هو سيأتي إن شاء الله أنه في شيء من الرأي لأنه يأتي بعدها بالفصوص الأخرى في من قالوا في القرآن يعني بأرائهم وشهدوا. طيب إذن خلونا نخلص عشان الإقامة أنه عندنا في اللقاء القادم إن شاء الله نجتهد في البحث عن سبب تخصيص الطبري لهذا النوع وكيف رأيه في اللغة يعني هل المراد ليس هناك مجال اجتهاد لأن اللغة معروفة ومحفوظة في اللسان لكن نفس القضية قد يقع فيها الخطأ. لغات الشيخ مختلفة في التفسير في لفظة لغوية نعم تطبيقات الشيخ نحن يسوق الاختلاف بين أصحاب اللغة في ماذا؟ في التفسير أقصد نفسه يعني يأتي بقول الفراء يأتي بقول في القرء وفي غيره يعني في بعض في الإعراب لأنه يرى أن الإعراب ضمن والله خلاص خلوها بحث خلوها بحث أحسن لن نستطيع أن نحل فيها شيء الآن نجعلها إن شاء الله الأسبوع القادم بس تذكرونا فيها أنا نرجع إليها يعني للسؤال في قوله أو في تخصيصه أن ما لا يعني أو أن هذا الباب يدخل في ما يدركه النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته فأخبرهم به فلا يجوز أن يتكلم فيه برأيه دون أن يكون عنده علم سبحانك اللهم وبحمدك.